وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فباب الديبر، أقول لكم إني أحد طلاب العلم ولست بالعالم ولا العلامة ولا بالأستاذ، وإنما أنا طالب علم. وهذا الأدب أخذناه ولحن مشيخنا ومنهم الشيخ حمود التويجري رحمه الله. كنت أكتب في مسألة من المسائل وأجمع أقوال العلماء الأموات والأحياء، فأحببت أن أعرف رأيه عبر التليفون، فسلمت عليه وسألت عن حالي وصحتي، ثم قلت: ما رأيكم في قضية كذا وكذا، قضية التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ قال: أنا لا أرى فرقا. قلت: وقد كتبت عن كثير من العلماء، علماء السلف ومن غيرهم، وكتبت أقوال الأحياء، وأنت واحد من هؤلاء العلماء، فأريد أن أسجل كلمتك في هذا الموضوع في عباد هؤلاء العلماء. قال: لا، أعوذ بالله، والله ما أقبل، أنا لست بعالم، أنا طالب علم، هذا يعلم التواضع. فأنا أنصح نفسي وإخواني بهذا الخلق العظيم، التواضع. وأذكر أن اليوم جلسنا مع أحد هيئة كبار العلماء الأفاضل، الذين والله استفدنا من الجلسة معهم، ومن أفضل ما استفدناه منهم هذا الخلق العظيم، خلق التواضع. فيكون قضية الفلانية ما كنا نعرفه وإلى آخره، هو تواضع منهم. فخرجنا ولله الحمد، نتمنى أن يكون شبابنا وكثير من إخواننا طلاب العلم أن يقتبسوا هذه الأخلاق من هؤلاء العلماء الأجلاء الذين عز الله بهم الدين ونشر على أيديهم الخير والحق والسنة.